خلفهم مسلمون أم لا، وهو نزاع لكم. فالإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتدمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو دين الإسلام وهو دين التوحيد، ذكر أن بعض أهل العلم نازع في من تقدم من أمة موسى وعيسى عليهم السلام هل هم مسلمون أم لا، ثم قال: والنزاع بينهم لفظي. فالإسلام المراد به هو التوحيد، وأما الشريعة فإن الشرائع تختلف وإن تنوعت أحكامها وتغيرت من أمة لأخرى. والإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن هذا ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام فهذا المراد به هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لم تكن الأمم عليها بسبب اختلاف الشرائع. وأما العقيدة فإن عقائد الأنبياء جميعا واحدة، لأن دعوتهم إلى طاعة الله وإلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال: والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، أي أنه إذا أطلق كلمة الإسلام فإن المراد بها هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأديان السابقة فإن تلك الأمم غيرت وبدلت، فما يدعيه النصارى في زماننا هذا ليس إسلاما وإنما هو كفر، وما يدعيه اليهود من يهودية هذا ليس بإسلام وإنما هو كفر، لأنهم لو أسلموا لما في دينهم لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاروا من أمته. فالإسلام عند الإطلاق يتناول ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة وعقيدة بينت في الكتاب الذي هو القرآن والسنة التي هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. فيقول: الإسلام بمعناه العام يتناول لكل شريعة بعث بها نبي وكانت أمته متبعة لهذا النبي. فالأمة التي اتبعت نبيها فيما بعث به تعتبر مسلمة، وإن اختلفت الأمم من أمم متقدمة وأمم متأخرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل. فرأس الإسلام وعموده هو شهادة أن لا إله إلا الله، وكل نبي بعث إلى قومه بهذه الكلمة لأجل أن يوحد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. فرأس الإسلام مطلقا في كل رسالة ونبوة وشريعة إنما جاءت بلا إله إلا الله. وهذا هو الذي قام به كل نبي دعا أمته لأجل أن يقولوها ويلتزموا بها وبما تدل عليه ويبتعدوا عما يناقضها، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله تعالى واجتناب عبادة الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو ما يبلغه كل نبي ورسول يأتي قومه، يقول لهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا خبر من الله تبارك وتعالى، فهو يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرسلنا قبلك من الرسل إلا أننا نوحي إليه ونأمره بأن يبلغ قومه أن يفرد الله تعالى وأنه لا إله إلا هو، ويأمرهم بأن يعبدوه وحده ولا اشتراك لأحد مع الله في هذه العبادة. ويقول جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام لما أنه جاء قومه ونبههم إلى ما هم عليه من خطر من عبادة الأصنام وبين لهم التوحيد وأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وأحياهم ويميتهم وأنه هو الذي يستحق العبادة وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء فلا تستحق العبادة، فأنكروا عليه. فلجأ إلى طريقة أخرى من أجل أن يبين لهم عجز معبوداتهم عن أن تدافع عن نفسها، فقام على أصنامهم وكسرها وترك منها صنما كبيرا وعلق الفأس فيه. فلما رأوا أصنامهم على هذه الصورة غضبوا وصاروا يبحثون عمن يعتدي عليها، فتذاكروا وقالوا: إن هناك فتى اسمه إبراهيم كان يسبها، فلعله هو الذي كسرها. فأتوا به وقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الكبير هو اللي كسرها، فاسألوهم، اسألوه هو يجيبكم، مثل ما أنكم تطلبون منها النفع والضر، اسألوا لعله يجيبكم عن ويخبركم عن هذه القضية البسيطة وهي تخريب هذه الأصنام، إذا لم ينفعكم بها فبما ينفعكم؟ فتذاكروا وقالوا أنت تعرف يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فوجه إليهم السؤال مرة أخرى، قال كيف تعبدونهم وهم لا ينطقون ولا يفهمون ولم يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، فكيف ينفعكم أنتم ويعلو مكانتكم ويحمونكم من النار؟ فقالوا كلامه صحيح منطقي، ما دام أن هذه الأصنام لا تدافع عن نفسها ولا تستطيع أن تخبرنا من أفسدها، فإنها حينئذ لا تصلح للعبادة. ثم عقدوا مؤتمرا بينهم خاصا واجتماعا، وقالوا إذا تخلينا عنها فمعنى هذا انهزام لإبراهيم وانقياد له، وهذا ذل لنا ولآلهتنا، ونحن لنا المكانة والعز بالتمسك بما كان عليه آباؤنا. فأغراهم الشيطان بهذه الحيل ودرسهم إياها، فاستحسنوها وقالوا لنبقى على مكانتنا الاجتماعية ونحافظ على سمعتنا بين القبائل بمحافظتنا على آلهتنا التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا. وهذا الرجل الشاب الذي جاء يسفه أحلامنا لا بد أن نعمل له تأديبا ونتخلص منه حتى لا يأتي أحد آخر مثله. قالوا ما الطريقة؟ قالوا نؤجج نارا ونلقيه فيها. إبراهيم عليه السلام في أثناء ذلك قال لأبيه وكان منهم ولقومه إنني براء مما تعبدون، هذه الأصنام التي تعبدونها أنا بريء منها، أنا أعبد الذي فطرني فإنه سيهدين ويدلني على الخير الذي أوجدني من العدم، وألهمني الصواب ووفقني للطاعة، هو الذي أعبده. أما هذه الأصنام فإني بريء منها. فما كان منهم إلا أن أشعلوا نارا عظيمة وقذفوه بها قذفا، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لم تكن بردا بس وإنما بردا وسلاما، لأنها لو كانت بردا لضره البرد، لكنها كانت بردا وسلاما فلم يمسه أذى ولم يجد حرارة تؤذيه، وإنما وجد جوا لطيفا ولم ينله أي أذى من هذه النار. وهذا حفظ الله تعالى لأوليائه. والشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة غير الله، وأنه اقتصر في عبادته لله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام جعل كلمة التوحيد والعبادة لله وحده لا شريك له باقية في عقبه، أي في نسله وسلالته في ذريته، ومنهم من يرددها في زماننا هذا ممن هو على التوحيد الخالص. فإبراهيم عليه السلام دعا أن تكون كلمة التوحيد باقية في عقبه، ولهذا لم تنقطع الدنيا عن موحد من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، فإنه لا يخلو الزمن من أحد يقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه. ويقول جل وعلا في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون وتسألون وتطلبون أنتم وآباؤكم الذين قلتم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول: هذا المنهج الذي استمريتم عليه أنتم وآباؤكم إنني بريء منه، وأنا عدو لهذه المعبودات وهي عدوة لي إلا عبادة رب العالمين وحده جل وعلا، فأنا لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فرب العالمين جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ويقول جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة، أي قدوة ومثل، وهذه القدوة حسنة وليست سيئة، وهي إبراهيم والذين معه على التوحيد الذين اتبعوه وساروا على منهجه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إننا نتبرأ من عبادة غير الله التي عليها أولئك القوم. كفرنا بكم، أي بما تعبدون، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالعداوة والبغضاء بين أهل الإيمان وأهل الكفر مستمرة أبد الآباد منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فلا صحبة ولا مودة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فإذا آمنتم بالله وحده فأنتم أحبابنا وأصحابنا ومنا. ويقول جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فيقول جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: اسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، هل هناك أحد أذن له بعبادة آلهة غير الله؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ كلا، فليس هناك آلهة أخرى تستحق العبادة، بل المستحق للعبادة هو الله جل وعلا. ولم يأذن الله تبارك وتعالى لأحد بأن يدعو غير الله، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا، فلا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وما يدعيه بعض الناس من استحقاق بعض الصالحين أو بعض الأولياء للعبادة، فإن هذا هو عين الشرك بالله. بعض الناس يدعو غير الله أو يستعين به أو يجعله واسطة بينه وبين الله وهو متوفى، وهذا كله من الأمور التي تتنافى مع قول الإنسان لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تلزم أصحابها بأن لا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح عليه السلام وكذلك هود وصالح وغيرهم من الأنبياء كثير، إذا تأملنا هذا في كتاب الله وجدنا قصصهم، وأن كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فليس لكم إله آخر يستحق أن يعبد غير الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة، ولا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ويقول تعالى مخبرا عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فأصحاب الكهف هم فتية آمنوا بالله تعالى وأخلصوا له العبادة، ومما يقولونه هو التوحيد، يقولون ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو إلها آخر غيره، لأن غير الله لا يستحق أن يدعى، لن ندعو من دونه إلها. لو أننا دعونا غير الله لقلنا أمرا شططا وقولا فاسدا وقولا مائلا وغير صائب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالذين يدعون غير الله، يعبدون غير الله، يستعينون بغير الله، هؤلاء كذبوا على الله جل وعلا، لأنهم عملوا أعمالا لا تصلح إلا لله وهم أعطوها لغيره. فهذه المسائل ونحوها من الأمور التي تبين لنا أن الإسلام هو توحيد الله جل وعلا، وأن الإنسان لا بد له أن يلتزم بأوامر الله جل وعلا ويخلص في عبادته، وأن يؤدي الواجبات وينتهي عن النواهي، كما جاء في حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. أخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم قام وانصرف. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي جاءهم بصورة إنسان ليس عليه علامات السفر وليس معروفا عندهم، ليس من أهل البلد. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا نبحث عنه فلم نره. فهذا الحديث يبين لنا أن أركان الإيمان وأركان الإسلام لا بد أن يؤديها الإنسان لكي يصح إسلامه ويستقيم إيمانه. يؤدي الأركان، وأولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتشهد لله بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم محمدا بالرسالة. وإذا شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لازمك أن تتبعه، فتلتزم بأوامره وتبتعد عن نواهيه. ومن ذلك الركن الثاني والثالث والرابع والخامس: فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أمور جوهرية وأساسية لكي يكون الإنسان مسلما وليكون مؤمنا. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإيمان والإسلام فإن المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان الأعمال الباطنة. وإذا ذكر أحدهما دل على الأمرين. ولهذا يعبر عن الشخص بأنه مسلم ويقصد بهذا الإسلام والإيمان، ويعبر عن الشخص بأنه مؤمن ويقصد بهذا أيضا الإسلام والإيمان. فهذين الأمرين أو فهذان الأمران إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.